القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح. غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ما زلنا نبحر مع أبي علي القالي في كتابه الأماني، ها هو يذكر بعض النقاشات وتفسير بعض الكلمات في مجلس لأبي عمرو بن العلاء، فيقول: قال يونس النحوي: كنت عند أبي عمرو بن العلاء فجاءه شبيل بن عروة الضبعي، فقام إليه أبو عمرو فألقى إليه لبدة بغلته فجلس عليها، ثم أقبل عليه يحدثه، فقال شبيل: يا أبا عمرو، سألت رؤبتكم هذا عن اشتقاق اسمه فما عرفه. قال يونس: فلما ذكر رؤبة لم أملك نفسي، فزحفت إليه فقلت: لعلك تظن أن معد بن عدنان أفصح من رؤبة وأبيه، فأنا غلام رؤبة، فما الروبة والروبة والروبة والرؤبة؟ فلم يحر جوابا وقام مغضبا، فأقبل علي أبو عمرو بن العلاء وقال: هذا رجل شريف يقصد مجالسنا ويقضي حقوقنا، وقد أسأت فيما واجهته به. فقلت: لم أملك نفسي عند ذكر رؤبة. ثم فسر لنا يونس فقال: الروبة خميرة اللبن، والروبة قطعة من الليل، وفلان لا يقوم بروبة أهله، أي بما أسندوا إليه من أموالهم ومن حوائجهم، والروبة جمام ماء الفحل، والرؤبة مهموزة، القطعة تدخلها في الإناء تشعب بها الإناء، أي تصلح بها صدعة. ومن طريف ما يرويه القالي في كتابه هذا قوله: سمعنا الأصمعي يقول: كنت بالبادية فرأيت امرأة عند قبر وهي تبكي وتقول: فمن للسؤال ومن للنوال ومن للمقال ومن للخطب ومن للحمات ومن للكمات، إذا ما الكمات جثوا للركب، إذا قيل مات أبو مالك فتى المكرمات قريع العرب، فقد مات عز بني آدم وقد ظهر النكد بعد الطرب. قال الأصمعي: فملت إليها فقلت لها: من هذا الذي مات هؤلاء الخلق كلهم بموته؟ فقالت: أو ما تعرفه؟ فقلت: اللهم لا. فأقبلت ودمعتها تنحدر، وإذا هي مقاء برشاء ثرماء، أي طويلة برصاء قد سقطت ثنيتاها، فقالت: فديتك، هذا أبو مالك الحجام، ختن أبي منصور الحائك، أي زوج ابنته. فقلت: عليك لعنة الله، والله ما ظننت إلا أنه سيد من سادات العرب. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.